ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فجعل الله عز وجل المسلم بين أمرين: إما أن تكون مستجيبًا لله ورسوله، متبعًا لأوامر الله عز وجل ونبيه، خاضعًا لحكمهم، ساريًا على منهجهم، مذعنًا لهما في كل أمورك. وهذا تسمى الاستجابة لأمر الله. فإن لم تكن مستجيبًا لأمر الله فليس هناك إلا أن تكون متبعًا لهواك، فأنت إما مستجيبًا لله أو متبعًا لهواك. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، يعني وليس هناك أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولما كانت التخلية مقدمة على التحلية، ولما كان ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فرأيت أن أقف مع حضراتكم مع قول الله عز وجل: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن من أخطر الأمراض التي منيت بها الأمة وابتليت بها وشاع بينها هذا المرض الخطير العضال، والذي استشرى بين جميع طوائف الأمة من غفيرها إلى رئيسها ومن كل طوائف الأمة، فكان لزاماً أن نقف مع هذا المرض الخطير والذي يجب أن يستأصل من هذه الأمة، لأنه إن استشرى فليس بعد وراء الهوى إلا الفتن والضلال والانحراف والضياع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما بيَّن نبيَّه صلى الله عليه وسلم: إن الهوى ما دخل في شيءٍ إلا دمَّره، فما دخل الهوى على العلم أو العالم إلا أصابه بالكبر والفخر، وما دخل على الزاهد إلا أصابه بالرياء، وما دخل على حاكم أو قاض إلا وزاده ظلما وبغيا، فما دخل الهوى في شيء إلا ودمره وأتى عليه. من أجل هذا الأمر حذر الله عز وجل جميع الأمة من صغيرها إلى كبيرها من هذا المرض الخطير، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه بيانًا واضحًا حتى يقيم الحجة على الجميع أن من أعظم الأمراض والبلايا التي تدمر أمة وتصيبها بالخزي والعار والضمار أن تتبع الأمة هواها وما تمليه عليها نفسها، وأن تترك أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم في وادٍ آخر. ولذا فإن كتاب الله عز وجل مملوءٌ بالتحذير من هذا المرض، فما ازدادت الفتن على الأمة إلا من جراء الهوى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وفي رواية: عودا عودا. وفي رواية: عوذا عوذا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أرأيتم الحصير كيف تتشابك وتتماسك عيدانه حتى يصير قويا؟ هكذا تكون الفتن متلاصقة متماسكة قوية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وفي رواية: عودا عودا، يعني مرة بعد مرة ما بتنتهيش، على طول متتبعة. وفي رواية: عوذا عوذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتن. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. القلب اللي عامل زي الأسفنجة، عافانا الله وإياكم، لو وضعت الأسفنجة في الماء شرب الماء. فالقلب إذا شرب الهوى والفتن امتلأ كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها، يعني أخذ الفتن وامتلأ قلبه وأحبها وعاش بها، نكتت فيه نكتة سوداء. وأما القلب الأملس كالزجاج، أسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك، الذي إذا سقط عليه الماء سار، وهذا القلب أملس. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا. اللهم اجعل قلوبنا كذلك، زي الحجر الأملس، تيجي عليه حاجة ما تقعدش تنزل. فهكذا القلب النقي الطاهر إذا دخلت فيه الفتن لم تتعلق، مش زي الأسفنجة تشرب، لا تذهب، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أملس لا تضره الفتن، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. أسود وأظلم مما شرب من الهوى ومن الفتن. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب إذا شرب الفتن لا يعرف معروفا، وهذا أعظم عقاب، أن القلب لا يفرق بين المعروف والمنكر، فتجده يفعل المنكر ويستشري المنكر فيه، وهو يعتقد أنه يفعل المعروف، لأن قلبه لا يفرق بين المعروف والمنكر، فصار يفعل المنكر وهو يعتقد أنه يفعل المعروف. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاستشراء الفتن بين الأمة أعظم أسبابها اتباع الهوى، بل إن هلاك الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات تدمر الأخضر واليابس، تدمر أمة. ما هؤلاء الثلاثة يا رسول الله؟ شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه وبرأيه. يفتكر نفسه أبو العريف، ما حدش بيعرف إلا هو، وهو لا يفهم شيئا ولا يفقه شيئا. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه وبنفسه. لا يفقه ولا يعرف شيئا ويعتقد أنه سيد الفقهاء والعلماء والعارفين. ومن هنا يأتي الهلاك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن شر ما منيت به هذه الأمة أن يسير المرء خلف هواه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بيعبد هواه، يعبد ما تمليه عليه نفسه لا ما يمليه عليه الله ورسوله. فإذا قال الله شيئاً أو قال نبيه شيئاً والقول واضح وضوح الشمس في علاها، ترك أمر الله وأمر رسوله وصار خلف هواه وما تمليه عليه نفسه. وإن أعظم ما بلي به المرء: إني تليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ نفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ أرأيت من اتخذ إلهه ومعبوده وإلهه الذي يسير خلفه ويسمع له ويعبده ما تمليه عليه نفسه لا ما تمليه عليه مصلحة الناس ومصلحة الأمة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ ومن هنا تأتي المصيبة. لو ضل إنسان على جهل فالأمر يسير، لكن أن يضله الله وهو عالم وعارف موضع الخطورة والضياع، ويعرف الحق من الباطل ثم يتبع هواه، فهذا أخبث شيء خلقه الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ على علم، يبقى عارف الحق وعارف أين الحق، ولكنه يتبع هواه ويترك الحق ليجامل أحدا أو ليسير خلف هواه. إخوة الإسلام، خطب الله عز وجل الأمة جميعها بهذا الخطر الداهم، اتباع الهوى، وبين أن نهايته إلى الضلال والضياع والدمار كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل من خطورة هذا الأمر ركز النداء لبعض الفئات من خطورة اتباع الهوى. خاطب الله الأمة جميعها وجميع أفرادها بعدم اتباع الهوى. أنت وأنت وأنت وأنا، كلنا مخاطبين بذلك. لكن لخطورة هذا الأمر الله سبحانه وتعالى خاطب فئات معينة وشدد عليها الأمر. من ذلك، من الفئات اللي ربنا شدد عليها في الأمر، الولاة والحكام. اسمع ماذا قال الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. كان داود ولي حاكم، فجاءه خصمان اختصموا إليه، سمع دعوة واحد ولم يسمع دعوة الآخر، وتكلم قبل أن يتكلم الآخر عن نفسه وعن شكوى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. قال لقد ظلمك، لماذا يا داود لم تسمع الآخر؟ لعل له حج ولعله مظلوم، فلما لم تسمع؟ لماذا الحكم قبل أن تسمع الطرفين؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وظن داود أنما فتناك فاستغفر ربه وأنا وخرج فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى. اسمع بقى التوجيه الرباني بقى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا داود، عشان الحكام تسمع، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. شغلتك إيه؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. دي شغلانتك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فإن اتبعت الهوى فإنك ستضل عن سبيل الله، وإن ضللت عن سبيل الله فليس لك إلا النار. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذا أكد الله عز وجل على أمر العدالة في ذلك، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، لأن بعدالة الإمام تستقيم الدنيا وتستقيم الأمور، وبضلاله تضيع البلاد ويضيع العباد. لذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. جنب هواك، وجنب ما تريد، وجنب بغضك وكرهك لأحد، وإنما ليكن أمرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الفئة الثانية: الذين تتعلق بهم رقاب الناس ودماء الناس، ألا وهم القضاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط يعني قائم بالعدل والقسط، شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كن عادلاً قائماً بالقسط ولو أداك الأمر إلى أن تشهد على نفسك أو أبيك أو أمك أو أقاربك، طالما هذا هو الحق. أمر الحد فين؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، أي قائمين بالقسط بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهم. اسمع: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أنت رجل جعل الله رقاب الناس بين يديك بكلمة منك، سواء كانت عادلة أم غير عادلة، تضيع الناس، والكل سيتعلق برقبتك أمام الله عز وجل. من أجل ذلك ألزمك الله عز وجل بأن تتحرى العدل، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضكم وعداوتكم لقوم، على ألا تعدلوا. اوعى تحكم بين حد وعشان بتكرهه أو مش بتحبه أو مش على هواك أو مش على منهجك إنك تجور عليه وتحكم عليه. إياك ثم إياك، فإن الويل عند الله عظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم كرهكم وبغضكم لقوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هكذا خطب الله عز وجل. القسم الثالث: العلماء. العلماء ورثة الأنبياء مصابيح الدجى، مصابيح الهداية للناس الذي جعلهم الله عز وجل نبراسًا وهدايةً للناس، العلماء أهل العلم الذين اصطفاهم الله عز وجل بالعلم وعلمهم من لدنه علما، شدد الله عز وجل عليهم في هذا الأمر، وأنه يجب أن يقول الحق والعلم الذي علمه الله، لا يجامل ولا يحابي ولا يداهن، لأن العالم لا يصح أن يداهن وأن يفعل ذلك. ولذا حذره الله تحذيرا شديدا، قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. العالم اللي يطلع يقول غير الحق ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره. ولقد أعطانا الله مثلا، اسمع ماذا يقول الله عز وجل في العالم الرباني الذي نهاه الله عز وجل عن أن يتبع الهوى أو أن يقول على الله ما لا يصح، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم يا محمد نبأ العالم الرباني الذي أعطاه الله العلم وعلمه من لدنه علما، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ليه ربنا عبر بالسلخ؟ لأن السلخ ما ينفعش يرجع، لما تجيب البيمو عزك الله تسلخها ما ينفعش ترجعها تاني، خلصت، فاللي بيطلع ما يرجعش تاني. فانسلخ طلع، ولما طالما طلع مش ربنا مش هيكتب له العودة أبدا ولا الرجوع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما انسلخ من دين الله ومن طاعة الله أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، كما يرفع الله أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض. فربنا علمه اسمه الأعظم وعلمه علم كثير ورفع الله شأنه وفعل الله ما فعل به، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع. وشوف ربنا قال عليه بقى: ألف مثله كمثل الكلب. ربنا اللي وصف مش إحنا اللي بنقول. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هكذا خاطب الله عز وجل هذه الفئات لخطورتهم في الأمة والمجتمع ولقيام الناس والأمة والحياة بهم. من أجل ذلك شدد الله عليهم في عدم اتباع الهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هناك قضايا في القرآن الكريم شدَّد الله عز وجل فيها ونهى فيها بالنص عن اتباع الهوى فيها، وذلك لخطورها ولخطورتها وعظمها عند الله عز وجل. من هذه القضايا التي ركز الله فيها وشدد فيها في عدم اتباع الهوى هي قضية الحكم بما أنزل الله. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ده كلام رب العالمين يا جماعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اللي يقول لك هذا أحكام دي خلاص إدمت، لا تواكب العصر، فيها جحود، فيها شدة، كل هذا كلام فارغ، لأنه حكم الله الذي أمر الله عز وجل أن يتحاكم إليه. وبعدين اللي خلق هو اللي يحكم، اللي خلق هو اللي يحكم والحكم له. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. إذا كان له الخلق والأمر فله الحكم. فالله عز وجل يقول للنبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم يا محمد لن يغنوا عنك من الله شيء. لما تأخر حكم الله وتبدل حكم الله ما حدش هيغني عنك. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. شوف ربنا يقول في سورة المائدة إيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كلام واضح. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إخوة الإسلام، هذه مسألة عظيمة أخبر الله عز وجل بها وشدد فيها الأمر: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليه يا رب؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. تاني: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليه يا رب؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هكذا قال الله لنبيه محمد بشدة وبقوة وبدون مجاملات: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ إخوة الإسلام، شدد الله عز وجل في هذا الأمر، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اسمع: وما أولئك بالمؤمنين. ثاني الكلام، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. الكلام حلو أوي. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، تعال بقى للواقع بقى للعمل. أنت بتقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، تعال بقى للعمل. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الفاسقون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه القضية شدد الله عز وجل فيها هذا الأمر، وحذر فيها من اتباع الهوى، لأن الأمر عند الله عز وجل خطير. إخوة الإسلام، وعد الله عز وجل من حفظ نفسه من الهوى، وعده الله عز وجل بالجنان يوم القيامة. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلام الله عز وجل واضح. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، يعني أول ما يعمل حاجة ينظر أين الله منه وهو يفعل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما من طغى وآثر، أي فضل وعظم الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. طيب، وأما من خاف مقام ربه قبل ما يفعل الشيء، أين الله عز وجل؟ في يرضي الله ولا يعصي الله عز وجل؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هدي النبي محمد، وأن يرزقنا اتباع كتاب الله عز وجل، وأن يجنبنا الهوى، وأن يجنبنا الفسق والفجور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، صُرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذِّبنا فأنت علينا قادر. ألطُف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فُكَّ أسرنا، ارحم ضعفنا، بلِّغنا مما يُرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة. توفَّنا وأنت راضٍ عنا، كلَّنا ولا تكن علينا، انصُرنا ولا تنصُر علينا. اللهم مكِّن لدينك في أرضك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتِّت شملهم وفرِّق جمعهم ونكِّس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصِهم عددا، طُلهم بددا، لا تُغادِر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدًا آمنًا، آمناً، مطمئناً، سخاءً، رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض، اللهم اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اللهم من أرادنا وبلادنا وشعبنا وديننا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وشعبنا وديننا بسوء فاقصم ظهره، وشتت شمله، وفرق جمعه، وافضحه بين الخلائق يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وقبل أن أغادر إن شاء الله، إخوانك وجماعة في المسجد إن شاء الله يعني يريدون بناء الدور الرابع لتحفيظ القرآن وبعض المصالح في المسجد، فإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يسخي نفوسكم وأن يقام هذا البناء وهذا الصرح بتعاونكم وإنفاقكم، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، ولا تبخلوا على بيت الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لميتنا وأن يرحمه رحمة واسعة. اللهم تغمده برحمتك، اللهم وسع له في قبره، اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر يا رب العالمين، وأسكنه الفردوس الأعلى. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.